إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فخطبتنا اليوم هي أهم محطة في الحديث عن مرتكزات فقهاء التنازلات ألا وهي الحديث عن صلح الحديبية فإن ألسنة فقهاء التنازلات قد لاكت قصة صلح الحديبية ووجدت فيها ما تظنه ملجما لألسنة أصحاب المفاصلات والواقع أن الذين يستدلون بصلح الحديبية استدلالا مشوها هم على فريقين الفريق الأول فئة عهدنا منها خيرا لها أجندة إسلامية ولكن كأن فيها أفرادا استطولوا الطريق واستصعبوا المهمة فلجأوا إلى فقه التنازلات وأصبحنا نرى منهم حيودا عن المنهج فنسأل الله أن يردهم إلى دينهم وإلى الصواب ردا جميلا والفئة الأخرى فئة كل همها أن ترقع وتبرر لأسيادها أي شيء يفعلونه مع علمهم بأن أسيادهم هؤلاء لا يقيمون للدين وزنا ولا يهتمون بأن يلتزموا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أما هذه الفئة فلم تحفظ لها في قلوبنا وزنا ولا مودة أيها الأخوة الكرام آتي لكم بكلام للفئة الأولى وللفئة الثانية من نقولاتهم أحدهم معروف عنه أنه حرم الجهاد في بلاد المسلمين المحتلة واعتبر أن برايمر وأمثاله هم حكام يجب طاعتهم هذا الرجل المعروف بتاريخه قال في أحد كتبه ولكنه يصح في بعض الأحيان استبدال هذا اللفظ لفظ كافر بألفاظ أخرى كلفظ غير المسلم أسياده أملوا عليه أن أمريكا تعاتبنا لماذا تسمون العالم الغربي بالكفار فيعني أعطنا ترقيعا قل للمسلمين قل لأتباعك أن لا يسموا الآخرين كفارا بل يسموهم غير مسلمين فيقول يعني لا مانع خاصة إذا كان يؤدي إلى مصلحة متحققة فإن الرسول يقول الرجل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل في صلح الحديبية عن وصف نفسه بوصف الرسالة الذي وصفه به ربه عز وجل من فوق سبع سماواته بل تنازل عما هو أبلغ من ذلك وهو تسمية الله تبارك وتعالى باسم الرحمن يعني بدي أقول لك إحنا ليش ما نتنازل ما هو النبي عليه الصلاة والسلام أول المتنازلين حاشاه والآخر يقول لقد تسامح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح في أمور عظيمة من أصول وفروع حتى يرقع لأسياده التنازل عن مسلمات الدين وثوابته وآخر يقول في مقال له يؤصل لفقه التنازلات ويسميه فقه التنازلات ويدافع عنه يقول وآثرنا تسميته في عنوان هذا المقال فقه التنازلات لسببين أحدهما ما حدث في صلح الحديبية وكذلك ما حدث في صلح الفلاني صلح فئته هو تقديم تنازلات يعني النبي تنازل ونحن تنازلنا وإن كان في دائرة المساحة المسموح بها شرعا ولا أدري ما المسموح عنده به شرعا أورد أمثلة من تنازلات النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل للنبي اكتب محمد بن عبد الله فقبل النبي بما أرادوا أليس ذلك تنازلا يقول أليس ذلك تنازلا ثم يقول ومن التنازلات الكبيرة التي قدمها المسلمون من أجل تحقيق مصلحة أكبر في صلح الحديبية أنهم صدوا عن المسجد الحرام فقبل المسلمون بذلك ثم أورد قول النبي عندما قال والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها قال وهذا هو فقه المصالح بعينه وإن شئت فسمه فقه التنازلات يعني النبي عليه الصلاة والسلام لجأ إلى فقه التنازلات إذن هؤلاء السادة الكرام يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤسس ومرسي قواعد فقه التنازلات. اليوم أيها الأخوة الكرام محور خطبتنا هو أن نقول لا والله لا تنازلات في صلح الحديبية، بل عزة وشموخ وكرامة. والردود من وجوه. قصة الحديبية طويلة معروفة لأكثرنا، سنقف عند محطات منها ونرى كيف أنها حرفت عن أصولها. نقول للمستدلين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردتم الاستدلال بسيرة النبي فكونوا على نهج النبي، خذوا بسيرته جملة وتفصيلا ولا تنتقوا ما يعجبكم ثم تحرفونه عن صورته. لا حول ولا قوة إلا بالله. ميتسوبيشي بجورو أسود يحرك سيارته علشان ما يسد الشارع. نقول إن أردتم الاستدلال بسيرة المصطفى فكونوا كالمصطفى. النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسمونه تنازل في صلح الحديبية هو ذاته الذي في مرحلة الاستضعاف في مكة مزق وحدة قريش الوطنية في سبيل التوحيد، لأنه يعلم أن كلمة التوحيد أهم من توحيد الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم جذب من ثيابه، ألقي عليه سلى الجزور، خنق حتى أغشي عليه كما في البزار، ولكن مع هذا لم يقبل بعلمانية قريش التي كانت ستسكت عنه لو اكتفى بأداء شعائره وتركهم دون عيب آلهتهم، ولم يقبل بعرض الحلول الوسط التي جاء بها قريش فقالت: نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما. وجاءته فرص ذهبية عليه الصلاة والسلام كان فيها مصلحة عظيمة ومفسدة صغيرة، نأتي إليها إن شاء الله عند الحديث عن فقه المفاصلات. عندما جاءه مثلا بنو عامر بن صعصعة، بنو كنده، بنو شيبان، كلهم يعرض عليه أن يرئسوه ويجعلوه حاكما عليهم ويطبق شرع الله، لكن تنازلات بسيطة: اجعل لنا الخلافة من بعدك، أو كما في حالة بني شيبان: نحن لا نحارب كسرى وقيصر، نحن فقط إذا أردت أن نحارب العرب نحارب. مع هذا في مرحلة الاستضعاف عليه الصلاة والسلام لم يقدم هذه التنازلات البسيطة في سبيل المصالح العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يحكم بالإسلام في كل دقيقة وجليلة، وهو ذاته عليه الصلاة والسلام الذي حرك الجيوش لنصرة أفراد ليقتص لدماء أفراد، حرك جيشه لنصرة امرأة ورجل قتل في سوق بني قينقاع وأجلاهم وأخزاهم، وحرق جيوشه لمقتل 3 من رسله أرسلوا إلى مؤتة يحارب أكبر دولة في ذلك الحين. وهم عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية الذي يستدل به هؤلاء، هم أن يقاتل قريشا تحت، وعاهد الصحابة تحت الشجرة، لأنه بلغه أن عثمان رضي الله عنه قد قتل. إن أردتم الاستدلال بسيرة النبي فخذوا سيرة النبي كلها أو دعوها. فإذن اتفاقية صلح الحديبية جاءت ضمن منظومة متكاملة في سياق معركة يخوضها النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أو الصلح كان في موقف قوة، وكما قيل: كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لا يجيء إليها اللئام. النبي عليه الصلاة والسلام كان في موقف قوة، والأدلة على ذلك عندما جاءه بويديل بن ورقاء الخزاعي لينقل وجهة نظر قريش أو ما تهم قريش بفعله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، وانظروا إلى روح العزة والأنفة، قال: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريش قد نهكتهم الحرب. قريش تعبت، وأن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، كانوا قد ردوا خاسئين من غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. قال عليه الصلاة والسلام: فإن شاءوا مادتهم مدة، يعني نعمل صلحا لمدة، ويخلوا بيني وبين الناس حتى أخذ راحتي في الدعوة، فإن أغلب فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا كفوا القتال، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى يقطع عنقي، ولينقذن الله أمره. يتكلم بروح كلها عزة ونخوة وقوة صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا كما في البخاري: والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. بدي أعطيهم فرصة، النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام ليصل رحمه وليعطيهم فرصة للهداية. ثم إنه في هذه الموقعة أيضا حاول رجال من قريش أن يباغتوا جيش المسلمين فوقعوا في أسر المسلمين، فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، كان في موقع قوة. ثالثا، قالوا: تنازل النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد أمر عليا أن يكتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: ما ندري ما الرحمن الرحيم ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب باسمك اللهم. قالوا هذا تنازل. وأين التنازل يا أخوة؟ أين التنازل؟ هل أوجب الله على نبيه ألا يقول إلا بسم الله الرحمن الرحيم؟ لو قال النبي باسمك اللهم، بسم الله، باسم العزيز الجبار، باسم القاهر، باسم الواحد الأحد، باسم الفرد الصمد، المهم أنه يريد بركة التسمية في هذا الصلح، فلم يكن واجبا عليه أن يسمي بهذه الصيغة حتى نقول أنه تنازل عن واجب شرعي. أما لو قال بسم الله والعزة باسم القوانين الوضعية لقلنا تنازل وحاشاه. ثم قال هذا ما النبي عليه الصلاة والسلام يملي، هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لرسول الله ولو كذبتموني. اكتب محمد بن عبد الله، اكتب محمد بن عبد الله. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم سأكتب في الصلح أعترف أني لست رسول الله لقلنا تنازل، لكن حاشاه صلى الله عليه وسلم. يعني تصور نفسك في مناظرة مع واحد تقول وبما أنك تعلم أني صاحب الحق، يقول لا لا لا توقف، ما تعطيني هذه المقدمة، لا تقول أنك صاحب الحق. هل فيها تنازل إذا قلت طيب ماشي بما أنك تعلم أن على خلاف فالدليل على أني صاحب الحق كذا وكذا؟ هكذا فعل عليه الصلاة والسلام، ما تنازل عن لفظ النبوة، ولكنه لم يصر على هذا لأنه ليس واجبا عليه أن يكتب محمد رسول الله، فهو محمد بن عبد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أملى النبي على علي على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني أنكم دخلتم واعتمرتم رغما عن أنوفنا، ولكن ذلك من العام المقبل، نسمح لك أن تعتمر يا محمد ولكن السنة القادمة. هل أوجب الله على نبيه العمرة في هذه السنة بالذات حتى نقول أنه تنازل عن واجب شرعي في سبيل تحصيل مصلحة؟ لا والله ما أوجب الله على رسوله أن يعتمر في ذلك العام بالذات، واعتمر عليه الصلاة والسلام في العام المقبل في أجواء من العزة الإسلامية. رابعا، وهي يعني أكبر حججهم وليست حجة عند التمحيص، أن سهيل بن عمرو أملى شرطا من شروطه من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه إلينا. إذا واحد بيجي من طرفك يا محمد عليه الصلاة والسلام نقبله، إنسان ارتد وأراد أن يلحق بقريش لا نرده إليك، وإن جاء واحد من قريش واحد من مكة إلى طرفك يا محمد مسلما عليك أن ترده إلينا. الصحابة استغربوا طبعا، قالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. يعني إذا واحد منافق ارتد لماذا يبقى في صفوفنا؟ ماذا نفعل به في صفوفنا؟ بل دعه يذهب إلى قريش ويعني يعمل ما شاء هناك، لا يبقى في صفوفنا منافقا أو كافرا. ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، لا تخافوا الله أوحى إلي أنه سيجعل له فرجا ومخرجا. في هذه اللحظات حدثت حادثة عصيبة، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو المفاوض يرسف في قيوده يتحرك في الأغلال، كان قد هرب من مكة وسمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قريب من مكة، فجاء يستنجد بالمسلمين أن أنا داخل عليكم، أنا داخل عليكم، لا تردوني إلى الكفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبقي أبا جندل معه، فقال سهيل بن عمرو يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه. قال أجزه لي، يعني هذا استثنيه من الصلح، لا هذا أول ما أقاضيك عليه، أجزه لي، لا أجيزك بل تفعل، لن أفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالفعل لم يبقي أبا جندل عنده، بل سمح لسهيل أن يسترد ابنه. طبعا هذه الحادثة يعني أصابت الصحابة بصعقة، نحن النبي عليه الصلاة والسلام عودنا على الشهامة والكرامة والعزة في سبيل الله وعدم وأن لا نخاف أحد، كيف نترك هذا المسكين يرد حتى يعذبه أبوه؟ حتى جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نرضى بالهوان في ديننا؟ ماذا رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه، إني رسول الله ولست أعصيه. طبعا يا إخوة هذا الرد من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن عدم الدفاع عن أبي جندل كان بوحي من الله عز وجل خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه أحد ولا يصح لأحد أن يستدل به. لاحظوا رد النبي، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بفقه التنازلات لقال نعم يا عمر أعطينا الدنية في ديننا لتحصيل مصلحة أكبر، لم يكن هذا رده صلى الله عليه وسلم، بل قال إني رسول الله ولست أعصيه، أي أن رد أبي جندل أمر من الله ولا أستطيع أن أرد هذا الأمر. وأيضا يدل على أن هذا وحي من الله، أن هذا أمر من الله رد أبي جندل، أنه قال عليه الصلاة والسلام ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. هذا غيب أطلعه الله عليه، أن يا محمد لا تقبل من يأتيك مسلما وسنجعل له فرجا ومخرجا. قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام في أصول الأحكام قال فأيقنا أن إخبار النبي بأن من جاءه من عند كفار قريش مسلما فسيجعل الله فرجا ومخرجا وحي من عند الله صحيح لا داخلة فيه، فصحت العصمة بلا شك، يعني السلامة للذين يردهم النبي، فصحت العصمة بلا شك من مكروه الدنيا والآخرة لمن أتاه منهم، الله سيسلمهم حتى تتم نجاته من أيدي الكفار، لا يستريب في ذلك مسلم يحقق النظر، وهذا أمر لا يعلمه أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع أحد الآن زعيم زعماء المسلمين أن يقول لا سأسلم هذا المسلم للكافرين وسيجعل الله فرجا ومخرجا، شو اللي بعرفك سيجعل الله له فرجا ومخرجا. قال ابن حزم ولا يحل لمسلم أن يشترط هذا الشرط ولا أن يفي به إذا شرطه، إذ ليس عنده من علم الغيب ما أوحى الله به تعالى إلى رسوله، وبالله تعالى التوفيق. وقال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن قال كلاما مشابها جميلا، قال فأما عقده صلى الله عليه وسلم على أن يرد من أسلم إليهم فلا يجوز لأحد بعد النبي، بيطلعش لواحد يقول بدي أعمل زي ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. طب لماذا يا ابن العربي؟ قال وإنما جوزه الله، هذا أمر من الله، وإنما جوزه الله له لما علم في ذلك من الحكمة وقضى فيه من المصلحة، المصلحة التي يراها الله سبحانه وتعالى، وأظهر فيه بعد ذلك من حسن العاقبة وحميد الأثر في الإسلام ما حمل الكفار على الرضا بإسقاطه والشفاعة في حطه، هم أنفسهم ترجوا النبي بعد ذلك نريد إسقاط هذا المد من العقد. إذن يا إخوة هذه قضية وحي، مثلها مثل قصة الخضر عليه السلام، الخضر عليه السلام خرق السفينة قتل غلاما، هذه أفعال لا يبدو فيها مصلحة، لكن الله تعالى أوحى إلى الخضر أن يفعل ذلك لعلمه بأن في ذلك مصلحة، فلا يستطيع أحد أن يفعل كالخضر مستندا إلى ما فعله الخضر. أم موسى عليها السلام، أم موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم تلقيه في البحر، هل هذا فيه مصلحة؟ لا مصلحة فيه، ولكنه وحي من الله عز وجل. إذن في هذا دلالة على عدم جواز هذا الفعل لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يعلم إن كان الله سيفرج عن هذا المسلم أو لا. أيضا لاحظوا يا إخوة، لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لعمر نعطي الدنية لتحصيل مصلحة، بل أفهم عمر أن ما تظنونه فيه الدنية لن يكون دنية وستثبت لك الأيام، وكان في هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب قد يقول قائل طب ما الحكمة في هذا، ما الحكمة في أن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الدفاع عن أبي جندل مع أنه جاء ودخل عليه؟ من أكبر الحكم يا إخوة امتحان للصحابة، من السهل على الصحابة أن يرضوا بأوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام التي تنسجم مع الفطرة ومع عاداتهم من نخوة وشهامة وكرم، لكن امتحان شديد على النفوس أن يطلب منهم جاءك رجل لتجيره فلا تجره وهذا أمر من الله وأنا نبي الله فأطعني وأطع الله، هذا امتحان صعب، لكن الله ثبت القلوب، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كان هذا إذن اختبارا لإيمان الصحابة رضي الله عنهم، والذي كان مطلوبا من الصحابة لا أن يعطوا تنازلات ولا أن يعطوا الدنية، بل كان مطلوبا منهم أن يؤمنوا بأن هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم ليس تنازلا، بل سيكون عاقبته فرج ونصر، وهذا وحي من الله عز وجل. ولهذا يا إخوة قال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي على الدين، يعني يا ناس اخضعوا لأمر الدين ولا تستخدموا القواعد التي تتلاعبون بها، بعضها حق ولكن تحرفونها عن مسارها، اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي وما ألوت عن الحق، يعني أنا ظننت رأيي أصوب من وحي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفعل هذا؟ لقد أثبتت لي الأيام أن البركة في أمر الله عز وجل. أصحاب فقه التنازلات يضربون النصوص عرض الحائط ويأتون بتعليلات عقلية فيعكسون نص عمر رضي الله تعالى عنه. خامسا أيها الإخوة، المستضعفون كأبي جندل كان لهم رخصة ألا يستعلنوا بإسلامهم. كان يسع الواحد فيهم كأبي جندل إذا عاد إلى مكة أن يظهر الكفر. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. إذن مسموح لهم أن يستكنوا، أن يستخفوا بإسلامهم، وكان يمكن لهم أن ينجوا من العذاب. لكن النساء لما جاءتهم امرأة كما ذكرنا في المرة الماضية، النساء لا يستطعن أن يستخفين بإسلامهن، لأنه لو جاء الكافر يجامعها ويضاجعها لن تمتنع عنه، ولهذا نقض الله العهد في حق النساء وأبقاه في حق الرجال. سادسا، النبي عليه الصلاة والسلام قصار ما فعله بأمر ووحي من الله أنه لم يكن يمنع الكفار من أخذ المسلم. يعني سهيل بن عمر يجذب ولده أبا جندل لم يمنعه، لكنه ما أمسك بأبي جندل وسلمه عنوة للكافرين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن سهيل هو الذي سحب ولده، وحصلت حادثة ثانية، أبو بصير أحد المسلمين جاء من مكة فأرسلت قريش في إثره رجلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام خلى بينهم وبين أبي بصير، وحي إلهي، أخذوا أبا بصير. أبو بصير في الطريق يعني أمسك سيف أحدهما وقطع رأسه، فخاف المشرك الآخر وهرب إلى المدينة، هرب إلى المدينة، كان قريبا من المدينة، ودخل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أن النبي يعني لن يهدر دمه وهو رسول، الرسول لا تقتل في الإسلام. جاء أبو بصير رضي الله عنه إلى النبي وقال: يا نبي الله، قد أوفى الله، والله قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاون مع كفار قريش في حرب الإرهاب، بقول للصحابة ألقوا القبض على أبو بصير، وهذا الرجل المسكين الكافر لحاله ما راح يستطيع سلمه لقريش، فبدي إياكم تطلعوا مجموعة تحرسوا أبو بصير وتسلموا للكفار. النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن قال: وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أحد. كلمة ذكية من النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذه الكلمة؟ أن يا أبو بصير، طب أنت يعني جمع حولك المسلمين أمثالك تسعر بذلك حربا وتنجي نفسك والمسلمين من حولك، مسعر حرب لو كان له أحد. قال ابن حجر في فتح الباري: فلقينها أبو بصير، فهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق، وفيه إشارة إليه بالفرار، أنه أهرب يا أبو بصير، أهرب، النبي أمر أبو بصير أهرب، فانطلق، وفيه إشارة إليه بالفرار لئلا يرده إلى المشركين، ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين المستضعفين في مكة أن يلحقوا به. بالفعل أبو بصير رضي الله عنه فر، النبي ما ألقى القبض عليه وليس ملزما بذلك حسب العقد، حسب العهد. أبو بصير فر، لحقه أبو جندل، أبو جندل كان تحت والده، فأبوه يعني ما كان يقتله. أبو بصير وأبو جندل واجتمع بهم رهط كبير من المسلمين بلغوا حسب بعض الروايات 70 رجلا، وقفوا على ساحل البحر وتحولوا إلى عصابة. هذه العصابة لا تأتي قافلة لقريش إلا قتلوا رجالها وأخذوا أموالها. النبي عليه الصلاة والسلام ملوش دخل، ما له دخل، هؤلاء ليسوا في زمرة المسلمين، بل هؤلاء أناس طلبت قريش نفسها أن تحسب عليهم، أنا مليش علاقة. كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يستنكر ويشجب ويرسل أوامر أنه لا استسلموا وألقوا السلاح، لم يفعل من ذلك شيئا عليه الصلاة والسلام، ولم يعلن الحرب على الإرهاب، فتحول ذلك إلى مصلحة للمسلمين. هذه الفئة الموالية للنبي عليه الصلاة والسلام وغير المحسوبة عليه وهو غير ملزم بها أصبحت تنهك قريشا أيما إنهاك، حتى جثت قريش على ركبتيها، جثت ذليلة راكعة أمام أمر الإسلام. فأرسلت قريش كما في البخاري، أرسلت قريش إلى النبي تناشده الله والرحم لوجه الله تعالى: بالله عليك يا محمد، علشان القرابة اللي بيناتنا بس، لما أرسل إليهم رد هذول الجماعة خليهم عندك، بلاش يضلهم يقتلوا في رجالنا ويسلبوا أموالنا، أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن، مباركين عليك، خليهم عندك بس. وفي رواية أبي الأسود عن عروة: فأرسلوا أبا سفيان كبير قريش إلى رسول الله يسألونه ويتضرعون، هكذا الرواية، يسألونه ويتضرعون إليه من شان الرحم الذي بيننا. أرسل إلى أبي جندل ومن معه وقولوا له: من خرج منا إليك فهو حلال عليك، حلال عليك لا حرج، بس خليهم عندك. بهذا ظهر أمر الله عز وجل. المسلمون ظنوا في بادئ الأمر أن هذا فيه استكانة وإعطاء للدنية، ولكن وحي من الله عز وجل، معجزة أظهرها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، تحول هذا الموقف إلى عزة وكبرياء ورفعة وشموخ لدين الإسلام، ومذلة وقهر وخزي للمشركين. سابعا يا إخوة، كان من شروط النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يدخل في عهد أو عقد محمد من العرب دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه. يعني هذا الاستثناء الذي استثناه الله عز وجل كان متعلقا بمسلمي قريش فقط، وإلا في فترة الهدنة دخلت أقوام كثيرة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول لفقهاء التنازلات، استدلالكم بصلح الحديبية يمكن أن يصح، لكن في حالة واحدة، لو كانت صيغة الوثيقة التي عقدها المصطفى صلى الله عليه وسلم مع المشركين لو كانت كالتالي: باسم السلام والحنية والمصلحة الوطنية، أما بعد، فحرصا من المسلمين والقرشيين على حقن الدم ووحدة الصف، اتفق الطرفان على أن يكون القانون المعمول به في جزيرة العرب خليطا من القرآن وموروثات وتعاليم أبي جهل وأبي لهب وما يستصلح من قوانين الفرس والروم، وذلك إلى حين إجراء تصويت على الشكل النهائي للقانون يشمل بني لحيان وغطفان ورعلا وذكوان وسائر عبدة اللات والطاغوت والعزة ومنات الثالثة الأخرى. وحتى تاريخ هذا التصويت، إيش المصلحة الكبرى التي حققها محمد عليه الصلاة والسلام وحاشاه، وحتى تاريخ هذا التصويت يسمح لمحمد بالتحرك في الجزيرة العربية لإقناع القبائل بإعطاء القرآن حصة في التشريع أكبر من حصة اللات والعزة، ثم يصبح القانون بعد ذلك ملزما للمسلمين وغيرهم على حد سواء، فأيما متطرف خالفه وأبى إلا أن يكون الحكم لله وحده، فإن أتباع محمد حاشاه تحت تصرف قريش والروم والفرس، فيكونون يدا واحدة لملاحقة الإرهاب وقمعه واستئصاله. نقول لكم يا فقهاء التنازلات، يجوز ويصح استدلالكم لو كانت هكذا الوثيقة وحاش المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين إمام المجاهدين قرة أعين الموحدين سيدي وسيدكم وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إذن إخوة، خلاصة النقاط السبعة السابقة ببساطة أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان بوحي ظاهره اللا مصلحة، ولكن بمعجزة إلهية ثبت أن المصلحة كلها فيما فعله صلى الله عليه وسلم. والنقطة الأخيرة الثامنة والأخيرة، وهي يعني من أهم الردود على فقهاء التنازلات، نقول لهم: ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح مباشرة، وماذا تفعلون أنتم بعد الصلح مباشرة؟ والمدة بين صلح الحديبية وفتح مكة أقل من سنتين، ما حصل فيها خوارق يا أخوة بالميزان السياسي والعسكري والاجتماعي. بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح إلى المدينة بعشرين يوما انطلق لفتح خيبر، وكان الفتح ضربة اقتصادية لقريش لأن خيبر هم حلفاؤها الاقتصاديون، ثم فتح وادي القرى وتيماء، ثم بعد خيبر بعث النبي سراياه لإخضاع جزيرة العرب، سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة، سرية عمر بن الخطاب إلى هوازن، سرية ابن رواحة إلى قوم في يسير بن رزام اليهودي، وسرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة، سرية إلى الحرقة من جهينة، سرية إلى الملوح، سرية إلى غطفان والأحيان، سرية إلى خبشهم، وسرية إلى أضم في نجد، وغيرها وغيرها وغيرها، عشرات السرايا عمل هذا العقد حتى يتحرك براحته في جزيرة العرب. اختلط المسلمون بالكفار في هذه الأقل من سنتين، وسهل عليهم دعوتهم وأسمعوهم القرآن وناظروهم جهارة آمنين، ومن كان مختفيا بالإسلام أظهر إسلامه، دخلت أفواج من الناس في دين الله، فعلم أن اليد العليا في جزيرة العرب للإسلام، فحضر مهاجرو الحبشة برئاسة جعفر رضي الله عنه، وأسلمت اليمن، فاكتمل الحصار والخناق على قريش من الشمال والشرق والغرب والجنوب، وأسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص لما ظهر أمر الإسلام. هذا كله في مدة العهد والهدنة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل إلى عمرة القضاء في أجواء من العزة الإسلامية. قريش تخرج إلى الجبال تنظر إلى المسلمين في حسرة، وقد كشفوا عن أكتافهم لإظهار القوة والجلد، نخوة وعزة يعتمرون ثم يعودون. لما عاد عليه الصلاة والسلام ما جلس، بعث بسرية إلى بني سليم، وأخرى إلى هوازن، وأخرى إلى ذات أطلاح من الشام، ثم وسع رقعتها العسكرية فأرسل جيش مؤته لغزو الروم لأن رسالته عالمية، ثم غزو ذات السلاسل. وأثناء الهدنة، غير التحرك العسكري التحرك الدعوي، أرسل كتبه ورسله ودعوته إلى قيصر الروم وكسرى الفرس وأمير بصرى والحارث في غوطة دمشق والمقوقس في مصر والمنذر في البحرين وإلى عمان وإلى هوذة ملك اليمامة، كل العالم المعروف أنذاك. ثم بمجرد أن خرقت قريش العهد، قريش ما خرقت العهد صراحة بوضوح، أعانت حليفتها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من بني خزاعة. لم يطلب النبي من قريش توضيح موقفها وتبرير أفعالها، ولم يستنكر أو يشجب ويطالب بعقد مؤتمر يفهم فيه وجهة نظر قريش. تحرك فورا في 10,000 مقاتل للفتح الأعظم الذي زاد الله به رسوله وجنده عزة، فتح مكة. وهذا الرقم 10,000 يستدعي وقفة عنده. في صلح الحديبية كان عدد جيش المسلمين أو المعتمرين 1500 واحد فقط. نتيجة لهذه التحركات المكثفة الخارقة خلال أقل من سنتين، النبي عليه الصلاة والسلام أصبح عنده 10,000 رجل. لهذا يا إخوة، لجميع ما سبق، سمى الله صلح الحديبية فتحا. للعلم، عندما تقرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا، راجع التفاسير، المفسرون على أنها فتح صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الصلح أجمل استغلال، أفضل استغلال، وفعل في أقل من سنتين ما هو خارق عسكريا واجتماعيا ودعويا. نسأل بعد ذلك فقهاء التنازلات وأسيادهم الذين يدافعون عنهم، أي فتح حصل بتنازلاتكم هذه مقارنة بما ذكرناه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أي فتح تتكلمون عنه؟ كم نواد ليلية فتحت؟ كم فروج بالحرام فتحت؟ كم علب للخمر فتحت حتى يطالب في بلاد المسلمين بأن يفتح مراكز للشواذ جنسيا؟ أهذا فتح؟ أهذا فتح كفتح النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه؟ وقالوا الحرب كارثة، تريد الحرب إعدادا وأسلحة وقوادا وأجنادا وتأييد القوى العظمى، فتلك الحرب، أنتم تحسبون الحرب أحجارا وأولادا؟ نقول لهم: وما أعددتم للحرب من زمن، وما أعددتم للحرب من زمن، ألحانا وطبالا وعوادا، سجونا تأكل الأوطان في نهم جماعات وأفرادا، حدودا تحرس المحتل توقد بيننا الأحقاد إيقادا، وما أعددتم للحرب من زمن، أما تدعونه فنا؟ أفواجا من اللاهين ممن غربوا عنا؟ أسلحة ولا إذن باستخدامها؟ بيانات مكررة بلا معنى؟ كأن سنيننا الستين لا تكفي لنصبر بعدها قرنا؟ ما أعددتم للحرب من زمن، ما أعددتم للحرب من زمن، يا من تستدلون بصلح الحديبية وبسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وختاما لئلا أطيل عليكم، نقول جملة واحدة ختامية، نقول لفقهاء التنازلات المستدلين بصلح الحديبية: عيب عليكم، حرام، منكر، لا يجوز، لا يصح، لا يسوغ، لا ينبغي، لا يتحمل، لا يقبل أن تبحثوا عن أعذار لتنازلاتكم في سيرة سيد ولد آدم أجمعين، قائد الغر المحجلين، رمز النبل والشجاعة والثبات، سيدي وسيدكم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ليس في السيرة ماء عكر لتصطادوا فيه، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها صفاء ونقاء وطهر ووفاء. إن كنتم راتعين ولا بد، إن كنتم مفتشين وباحثين عن سلف لكم فيما تفعلون، فهاكم ودونكم ولكم في ابن أبي ولكم في ابن العلقمي سلف، فارتعوا في سيرهم تجدوا فيها بغيتكم وما يسركم. أما محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة فاحفظوها بعيدا عن أقلامكم وعن سلالاتكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين بحفظك، اللهم احفظنا واحفظ المسلمين بحفظك، اللهم اكفنا أعداءك بما شئت، اللهم اكفنا أعداءك بما شئت، اللهم اكفنا أعداءك بما شئت، اللهم احفظنا واحفظ المسلمين بحفظ من عندك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في القوم فاقبضنا إليك غير مفتونين، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، من على المسلمين بخليفة يجمع شملهم ويوحد بلادهم ويقودهم إلى الجهاد ضد عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فاهده إلى العمل بكتابك وسنة نبيك وتولي أوليائك ومعادات أعدائك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين ورد كل ضال منا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم من أراد سوءا وفحشا وبداءة فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا رب العالمين عجل بالفرج على أمة حبيبك محمد. اللهم عجل بالفرج على أمة حبيبك محمد. اللهم عجل بالفرج على أمة حبيبك محمد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.